إذاعة بريدة تقدم. وعلى حسب الإعدام وعلى الثلاثة للقطر يمنع من أحد الدم وهو يحضر الثناء أخرى وروح تطفو في شجر الكرسوم ملك الثناء على يد صحابه في رفقة الفاضل المجهول ثم يسالم من حوله أقل الناس فيجيبون نعم ثم يتحامل على نفس الثقيله وجد من مزرع بالجراح أرواحنا يا رب مقال بنا صوت كرامة ومن الوزراء وكنا نموت على سيد جراحنا والنوح يصب حول الأسوار ثم يبقى إلى أن يصلي حتى يحصل هذا من ذلك العلم يكتب بالعمل العلم يكتب بولاية الضعفاء فيستجيبون للتقييد أفلا تستفيد العلم يكتب بالأعمى فيجيبه حينما يجد له النبي عليه الصلاة والسلام رسالة في تقييد الجماعة فتحمل أن يمشي في سبيل الاتباع والرواق الذي في طريقه وليس هو التقاليد تسلمه ولكن الصعاب كلها كانت عليه حين أجابها في الإعلام بذلك الكبير. العلم يكتب بصاحب العملة الشهيرة عمل بن جموح حين سمع داعي الجهاد وحج على الجهاد ومن قال حج على الجهاد تجبه مشاكل الدماء لو كنت أجزاء منسقة في أبقاء المرة لم أهل جهدا في كفاح مناسب الدين العلا. يقول أولاده له إن الله قد عبر وليس على العرب للصرف فقال لهم أتردوني بعد أن سمعت الذي سمعت والله إني لأخذ من مطر بعودة هذه الجنة ما قطع سبب السماء فيها السماء والقاعدون على السبيل كما معه العلم يكتب بهم فيجيبون أما أنت فإذا أردت علمك في مهوي فليس ثم ليس كما علمت ماذا يجيب ذو الثمن وهو يصيب داعي الاهتمام إلى أنت ثمراته بعد أن استمع فليستمع بجميع الهدى فيما قال له قوموا إلى سنة العمر وثمرات الله ليصيب داعي الاهتمام وهو ينظر إلى ثمرات في صلاته موزع يقول لهم والله إنها حياة طويلة لإنها تعيش حتى أكثر هذه الثمرات ثم نصرت من سبب الأخيرة فانت الهوى فصرفت أم لا تصبر وركعت إلى المسجد مع الأرباب علم رضي الله عنه أمر فعمل واستطأ الموت في سبيل الشيخ إنها حياة طويلة والله إنها حياة طويلة عندما استقرت الله عن العمل وإنما حياة زمان على طول أمل نبيها لو أبقتها امرأة من بني إسرائيل لأمرتها جميعا في سجدة واحدة إنها حياة طويلة أن يكون طول الأمل هو الحادي يا ربي طول الأمل الموت يبكي فرصة والفرص تنظره العمل هل الجاهلية يقطعون فرآها أبوها في المنام فقال لها يا بني أخبريني عن الآخرة فقد سلمنا على امر عظيم يا ابي وقد كنا نعلم ولا نعلم والله لتسليمه واحده صراحه واحده بصحيفه عملي احب الي من كل دنيا مكان يذكر بعضنا بعضا وينسي حواصلنا على هام الاوان لقد كنا نذكر الموتى ولنسمع الله امره يستغيثون حبونا من اعمالكم ما نتزود بها في الظلمات كنا نعلم ولا نعلم انها تحتضر فلسفه المأساة كنا نعلم ان هذا الارض هو محطه الجبال الاخيره قبل ورود العبد الاكبر ولكننا لا نعلم بذمته ولا بغيره ما يصيبه وما يصيبه كنا نعلم انها تؤتى هي المحطه الاخيره ونعلم ان الله يذكرها في موقع المثال يستجيب لربكم قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير ولكننا لا نعلم كنا نعمل أن مجرد تسليمة الماضية خير من الدنيا وما فيها وزخرفها وملكوتها وأنها أكثر على لسان جسد ولكنها فقيرة شديدة يا ويل أولئك الذين علموا كما نفذت عليهم كنا نعمل أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح العروضة ولكنا جعلناها كل شيء فلنعمل كنا نعمل كثيرا من الفضائل وما وسع لنا العمل بها لا نتحدث بفرض ولا رمز ولا عمل انما هي الاهواء ادى مقارنه ثم مقارنه بصبيه تبين الغضب العظيم اول ما تنصب الموازين ويسال الناس يوم القيامه عن علمهم فيما عملوا به كنا نعلم ان سبحان الله وبحمده هذا الخلق ورضا نفسه وزنه عقله وبلاد كلماته لو استمع املاك السماء والارض على ان يصبر عسرا من عباد مملوك واحد لله تعالى ما استطاعه أفيصوم رضا نفسه وزينة عرشه وبلاد كلماته إذا ما هذه العثر على الأسنان حسبك الله أيها الجنان أنت سوء الفرق من الشيطان. كنا نعلم أن صيام يوم واحد يباعد الله به عن وجه صاحب إلا وصبيا قليلا، ولكننا لا نقدر على فرق الفرق. أفنقدر عن فرق يوم واحد يبلغه 1000 سنة مما يحولنا؟ كنا نعلم كثيرا من المسائل الاستثمارية التي نتكلف نفسها في هذه الدنيا، ولكنها حفتنا الضلالة وأيديهم للخروج إلى هناك، ولكننا لا نعلم. فقد آن الحوار أن تنزع اللسان لسبب الاستقرار في الجفاء التي عرفنا نلف بها، وأن نخلص نخلق بلاد جديدة للعمل. أجب أيها الخلق العظيم، هل كنت في توسل مرسول أم إن كنت تقبل إلى أرزاق علمك في مآوي؟ فإذا تهم عليك الله ما عملت ما يخاف الله علمت شيئا ثم تخلفت عن العمل به، فالعلم شيطان العمل. هذه ذكرى للذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. هل من مستقبل فأضرنا؟ هل من سائل فأضرنا؟ وبذا تكون له غير الاستجابة للداعي الكبير. يسألك الله في كتابه من الذي يقرض الله فهو الحسنى، لا يقرض المستمع المكتوب بل العمل المغلوب. وتدعو داعي الله يجيب بفعل الجميلية فيقول صدق فيقول لكل الناس تقول بالمعروف وتكون عن المنكر. فلا امر ولا نهي ولا نهي والله انصر دين في مقامي تضبع المنكر فلا تكن اقرب ولا تحرك ضميرا ماتنا وتقدم المواقع الكفريه التي يضيق بها فلا تلعب بنعم الله فلا تاتي بصراحه يسرا صادقا سليما بل لا خوف منتصرا لنويه بثيابنا ثم يسير بعد هذا الكذب. تقرب المراه المسلمه ولا تنقع بالقول فتفرح بالقول بل وتنافس مجيع الرياء ومصالح للرجال ولا تجد حرجا في مزاحمتهم حتى على توقيع كتاب الاسلام يدل عند عمله. فالله هي كذلك لقوم العالمين حسن الزبان. تقرب المراه المسلمه كل ازواج الصوفيه ونساء المؤمنين تزيد عليهم بجلابيبهم فلا تجني كتابها وتقرا وقرا في بيوتهن فتكسر وتسمع قول النبي ايما امراه استحقر قمرات على قوم ليجدوا تشريعا فتتاقيه فتقول ثلاثه اذا انت لم ينفعك علمك المسجد سوى النار والقاهر المهاجرين. يناديك ربك يا ايها الذين امنوا لتعمل مصلحه تختلط فيها قلبك لتنتظر فيها قلبك من اي شيء يوفق لله ليعرض هذا القلب عن ذاك الله. ليست المساله بكل هذه الاجتهاد ولن تحتاج لمعرض كتاب تبقى تضيع الكتاب من غير لك تعطي استجابه في نفسك ويدلك على تيسير التمول بالحرام الذي تاتيه. وما كانت هذه الاجيال والاجيال لا شر بحاجه للعالج جلالها كحاجته لتطبيق الاوامر العليا والخوف الدنيا. بل يكفيك قول الله فان لم يكفك فلا كفاك الكريم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. لم يكن ابو بكر بحاجه الى ان ينفق قدمه حين اخبر بالله والله لا انفق على من صح حين طلب لك ابو بكر طلبها في حاجته وكان قريبا له نسيانا. بل لما انزل الله قوله ولا يعتمدون المؤمن منكم مصلحه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعلموا وليصلحوا الا تحبون ان يغفر الله لهم. لم يتردد ولم يكن في حاله الى تاويلها لينجو من حمله بل كان اول المسارعين لنجم قضيه التكبر الشيطانيه السامع والسامعه. بل والله اني لاحب ان يغفر لي ثم يسابق في امر نسبته بالنسبه يقول مصابك وقال عليكما سأجدها الأقوال والأفعال. أمثله مثلا قريبا رضي الله عنه حين أخرج زوجته أم بكر من حديقته فيقال لما سمع قول الله تعالى لن تنالك وحتى تنفق مما تملكون. أكد أبو بكر بحادث أن يكون فقرارا ويستغني عنه بأي كان يريده حتى يذهب به مستمر. هل له رجل يقال فلم يكونوا يستعجلون بلولا ان حصل الى اثر قليل بل كانوا يتمثلون قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لما يتقى ولا تظلمون سبيلا. ام كان عمر رضي الله عنه قد اخذ احد في مسلم حين قدم على رسول الله بكتاب ليس فيه جهاد ولا تكفف كالذي امكن قلوبنا في عقلنا وانما كتاب اقرب من بعد هذا الكتاب. او كان عمر في حاجته الى اهل الوقت او كان كذا كلا كان الجواب على مقدار المطر المتوقفون في هذه المطار والذي نفسي بيده لتفريق ظلمها من معاناتنا. او كان عمر بحاجه الى ان يتعذر من رسول الله بانه يريد ان يعمل الصبر. ام كان عمر برسول الله ان يا رسول الله لا تغير من صالح على العقل وتنتظر الطبيب فعقل يكون تحييد في علم صحيح من الصغير. كلا فهذا العقلي الذي لم يرى رسول الهدى ولم ياتي ثانيه لم يكتب له الضمانة أن لا يسقط فيها ولا يؤاخي. كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. وإذ أعطيت به قوم إلى بعد وقال الناس إنك قد عرفنا فلا تأمن سؤال الله عنك بتوقيف عليك فما عملت إذا لم يجدك العلم شيئا فخير منه أن لو أتيت إذا أرداك علمك في محاور فليس ثم ليس ما علمنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع ودعاء لا ينفع. اللهم صل وسلم على نبيك وعلى اله محمد بن عبد الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.